إذا أرادت المرأة أن تستبدل ذهبها بذهب آخر، فهل عليها أولا أن تبيع ذهبها وتقبض ثمنه ثم تشتري بعد ذلك، أم يجوز لها أن تأخذ بوزنه ذهب آخر مع دفع زيادة مبلغ إذا تطلب ذلك؟ تبيع أول ثم تشتري. أما لو كان مبادلة ذهب مذهب وزن بوزن مثل مثل يدم لا بأس، لو وجد ذهب يناسبها وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب واتحد وزنهما فلا بأس، يدا بيد مثل مثل لا حرج. أما إذا كان الذهب يختلف الوزن فليس لها ذلك، بل تبيعه بالفضة أو بغير ذلك من المتاع ثم تشتري الذهب الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب والذهب مثلا مثل سواء بسواء وزن بوزن، فعليها أن تبيع الذهب ثم تشتري الذهب الآخر بفضة أو بعمل أخرى أو بمتاع آخر كالملابس والطعام ونحو ذلك. أما بالذهب لا، إلا وزن بوزن مثل مثل، وإذا شرعت بالفضة لا بأس يدا بيد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.